بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 69 في مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الحج: وله، أي مسلم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا حديث جابر، وهو حديث غير حديثه الطويل في صفة الحج، وحديثه الطويل انتهى الكلام عليه في المجلس السابق. وحديث جابر هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم. جاء في رواية: وارفعوا عن بطن عرنة. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذه إشارة إلى هذه المشاعر الثلاثة من مشاعر الحج: منى وعرفة والمزدلفة. وفي كل مشعر عبادة تخصه، فأما عرفة ففيها الوقوف الذي هو أهم أركان الحج، وعرفة حل، ولهذا سميت بالمشعر الحرام لأنها مقابل المشعر الحلال، كما قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فعرفات هي المشعر الحلال. مزدلفة فيها البيات، المبيت بالمزدلفة، والمبيت واجب من واجبات الحج كما سبق، وفيه سنة الوقوف بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر جدا. ومنى وفيها أكثر أعمال الحج، ففيها في يوم النحر رمي جمرة العقبة، وفيها النحر للهدي، وفيها الحلق، وإن كان الحلق أو التقصير واجب غير مرتبط بالمكان ولا بالمحل، إنما ارتباطه بالفعل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ويشترط لنحر الهدي أن يكون داخل حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنا كلها طريق ومنحر. وتزيد منا أيضا أن فيها البيات، الليالي، ليلة 11 وليلة 12، وليلة 13 لمن أراد الإتمام. وفيها رمي الجمار، فإن الجمار الثلاث إنما ترمى في منى، ولهذا البقاء في منى نهارا من السنن، سنن الحج، والبيات بها ليلا من واجباته. ولما قالوا له عليه الصلاة والسلام: نبني لك في منى بناء، قال: لا، منى مناخ من سبق. ومنى اسم لهذا الوادي، لهذا المشعر، وهو منى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء ويراق، ويسمى بمنى أيضا لأن أمنية الناس من الحجيج هي الوفود عليه وأداء النسك، ويسميها العوام عندنا منى بضم الميم، ومنى اسم لامرأة اسم للأنثى، أما منى فهو اسم لهذا المشعر من المشاعر مشاعر الحج، وهذا المشعر فيه أكثر أعمال الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه يوم الثامن يوم التروية، وجاءه يوم العيد وبقي فيه إلى أن خرج منه يوم الثالث عشر متأخرا غير متعجل صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في عرفة لماذا سميت بهذا الاسم، قيل لأن آدم تعرف على حواء بعد نزوله من الأرض فيها، فهي عرفة وهي عرفات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات. ومزدلفة تسمى مزدلفة لازدلاف الحرم، فإن الحجيج يزدلفون إلى الحرم من الازدلاف وهو القرب، وتسمى بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد وقوفهم بعرفة، وتسمى بالمشعر الحرام مقابلة للمشعر الحلال كما جاءت في آية البقرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو كل مزدلفة، وكل هذه المشاعر الثلاثة لها حدود ولها أعلام بينها أهل العلم واعتنوا بها، وبينها أيضا ونفذها وأظهرها ولاة الأمور، حتى يكون وقوف الحجيج ومكثهم وبقاؤهم في هذه المشاعر كما شرع، على أنها المشاعر هذه قد تفيض بأهلها في ازدحام الناس، وهذه من النوازل، فإذا فاضت بأهلها منهم من قال إذا فاضت منى بأهلها ولم يكن للناس فيها مكان صارت كالمسجد الذي إذا فاض به المصلون جازوا أن يصلوا حواليه، فمنى كذلك. وهذا قياس حقيقة محل تأمل، وإن قال به بعض الأفاضل من أهل العلم في قياس منى على المساجد، والأحسن والأظهر أنه إذا امتلأ المشعر ولم يكن للإنسان مكان لائق فيه فإنه يسقط عنه وجوب حكم هذا المشعر، يسقط عنه وجوب حكم هذا المشعر لأنه ليس له فيه مكان يليق به. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ما هي المتعة في الحج التي هي للصحابة خاصة؟ هذا مما أشكل على أهل العلم. المتعة هنا هو أنهم جعلوا حجهم عمرة، كما سبق في حديث جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نريد إلا الحج، وكنا نرى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما سعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة. ففي قول أبي ذر كانت العمرة المتعة في الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي وجوبها، وجوب فسخ المحرم بالحج إلى العمرة لما لم يسق الهدي كان واجبا على الصحابة، لأنه تشريع ولأن امتثالهم يقوم بهذا التشريع، ثم من بعد الصحابة أي بعد تلك السنة فهذا من السنن وليس من الواجبات. نعم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المتعة واجبة، تمتع في الحج واجب، فقال بهذا القول الظاهرية وبعض أهل الحديث رحمهم الله، قالوا ولو أحرم بعمرة أو أحرم بحج مفردا انقلب إحرامه شاء أم لم يشأ إلى تمتع، أخذا بالقول بالوجوب، فليس عند هؤلاء إلا نسك واحد هو نسك التمتع. وقد قام الإجماع على أنواع النسك الثلاثة، وأنهم أهل مع رسول الله، منهم من أهل بالعمرة متمتعا إلى الحج كأزواجهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنهم من أهل بالحج خاصة وهم أكثر الناس، ومنهم من أهل بحج وعمرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة ومن كان معه سائقا الهدي. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. في حديث عائشة هذا في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة في حجة الوداع، دخلها من أعلاها من ريع الحجون من كدع، وخرج من أسفلها من المسفلة من كدع. قالوا في هذا من السنن، ولو دخل مكة من أي طريق وخرج من أي طريق فالأمر في هذا الحمد لله واسع. نعم. حسن الله عليكم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا الحديث في الصحيحين من رواية نافع مولى عبد الله بن عمر وهو شيخ الإمام مالك، ولهذا قالوا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر في الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كان نافع هذا يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة حاجا أو معتمرا إلا بات بذي طوى. أين ذي طوى؟ بين جرول والزاهر شمال الكعبة، لا تبعد عن الكعبة إلا يمكن كيلومترين أو نحوها. كان لا يدخل مكة في حج أو في عمرة إلا بات بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة لقضاء عمرته مغتسلا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والرسول لم يفعل ذلك إلا في حجته حجة الوداع، لم يفعلها في عمره الثلاث، عمرة الحديبية ثم عمرة القضية ثم عمرة الجعرانة، فهذا إنما كان في حجته. وليس هذا مقصود بأنه من السنن، وإنما هذا والله أعلم اتفاقا، لأن ذي طوى كانت في طريقه، فهي في طريق القادم إلى مكة من المدينة، وكان محتاجا للاغتسال لأنه شعث في سفره 10 أيام، وألحقه التعب والعرق والغبار، احتاج إلى التنظف. لكن ابن عمر رضي الله عنهما على ما عرف عنه من تتبع آثاره عليه الصلاة والسلام يرى أن هذا الفعل هو الأفضل، وأن هذا الفعل سنة مقصودة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث كان في عمرة القضية، فإن المشركين صدوا رسول الله والمؤمنين عام الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة على أن يأتوا من العام القابل ومعهم السيوف في جروب في أغمدها، ليس معهم إلا السيوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا حسب الاتفاق في ذي القعدة من السنة السابعة، فقال مشركو مكة: يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم، أي أضعفتهم وأمرضتهم، وقد وهنتهم حمى يثرب. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، وهذا الأمر أمر إرشاد، أن يرملوا الأشواط الثلاثة من الطواف. من رملوا هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وأن يمشوا ما بين الركنين. ليش لم يرملوا ما بين الركنين؟ لأنهم يغيبون عن مجلس أهل مكة في دار الندوة، ومجلسهم في دار الندوة الذي يجتمعون فيه شمال الكعبة جهة الميزان، إذا ما بين الركنين يغيب عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما منعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي لئلا يتعبوا. ففي هذا سنة الرمل، سبب مشروعيتها هو هذا، والرمل في الأشواط الثلاثة الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ونفع هذا الفعل، فقال أهل مكة: أين هذا الوهن الذي ذكرتموه أنه وهنتهم حمى يثرب؟ إنهم لأنشطوا من أين؟ من الظبا بنشاطهم. فصار هذا الرمل سنة في كل طواف قدوم، سواء في الحج أو طواف العمرة، يعني الطواف الذي يكون فيه العبد محرما في قدومه، فيشمل طواف القدوم في الحج وطواف العمرة، لأن طواف الوداع وطواف الإفاضة لم يرمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه سنة في كل طواف قدوم في نسك في الحج أو في العمرة، ويكون محرما حال طوافه ذلك. وهذا الرمل سنة، والمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة وما بعدها كله سنة لا رمل فيه. وفيه من الحكم مشروعية إغاظة الكفار والفت في عضدهم، فهذا من السنن المقصودة التي فيها إظهار عزة الإسلام وإيهان أهل الكفر وإكباتهم. وليس الرمل هرولة ولا سعي كما يفعله بعض الناس، وليس الرمل رقص ونقز، بعضهم يرمل هكذا يهز كتوفة، هذا ليس بالرمل، إنما الرمل إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. أقرب ما يكون له الآن مسابقات المشي، مسابقات المشي أقرب ما يكون إلى هذا الرمل. ولهذا فرقت الشريعة بين السعي والسعي الشديد والمشي وبين الرمل. ففي الأشواط الثلاثة رمل، وهناك سعي بين الركنين، وهناك تحريك، وهناك مشي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفة حديث جابر لحجته فقال: فلما نزل من الصفا وانصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما ارتفع من بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة كما سبق التنكيث عليه في حديث جابر. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. في قوله ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا اللي يبقى عليهم، هل يفهم من ذلك أن الرمل في جميع الأشواط أفضل؟ لا، قول ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد، لم يمنع النبي عليه السلام من أن يرملوا جميع الأشواط إلا اللي يبقى عليهم لئلا ينهكهم الرمل ويتعبهم، فهذا اجتهاد من ابن عباس، والنبي اكتفى بالثلاثة التي يحصل بها المقصود، فالرمل في الأشواط الثلاثة حصل بها المقصود وهو إغاظة وكيد الكافرين، فاكتفى بهذا، وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. هذا في حديث ابن عباس وله قصة، فإن ابن عباس كان عالم الحرم ومفتيها وكبير الصحابة فيها رضي الله عنهم، فحج في سنة من السنوات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين، ومعاوية أسن من ابن عباس، فاستلم أركان البيت كلها، الحجر الأسود، واستلم الركنين الشاميين، واستلم الركن اليماني، ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس رضي الله عن الجميع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكاثره في الكلام ويغالبه ويعنف عليه ويثلب عليه، وإنما اكتفى بكلام قليل وجيز يدل على المقصود وهو اقتباس من القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورجع معاوية إلى الحق فقال صدقت يا ابن أخي. وهنا سؤال، لماذا لا يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين؟ ليش ما تستلم جميع أركان الكعبة؟ الجواب لأن الركنين الشاميين ليس حد البيت من جهة الشام، من جهة الشمال، فإن نفقة قريش النفقة الحقة غير الظالمة قصرت وحطمت، فلهذا لم يتم بناء البيت كله، فوضعوا هذا الحطيم، هذا الحجر في شمال الكعبة ليكون علامة على أن ما داخله من الكعبة، لأن النفقة عندهم حطمت ونقصت عن إتمام البناء، فبالتالي استلام الركنين الشاميين لا يدل على أنهما ركن البيت. والفرق بين استلام الركنين كما سبق، فإن الركن اليماني يستلم بلا إشارة ولا تكبير ولا تقبيل، فقط السنة فيه الاستلام إن تيسر، وأما الحجر الأسود وهو ركن يماني آخر ففيه الاستلام والتقبيل والسجود عليه بوضع الجبهة ووضع الخد والإشارة، وأن يستلمه بشيء معه يقبل هذا الشيء، ففيه هذه السنن السبعة التي مر التنبيه عليها، هذا في الحجر الأسود خصوصا وهو أشرف وأفضل أركان الكعبة، والكعبة كلها فاضلة فهي أشرف بنية على هذه البسيطة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه واللفظ للبخاري. ها هذا حديث عابس بن ربيعة المخرج في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أقبل على البيت فأقبل على الحجر فوقف وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا فيه سد باب الغلو وسد باب اعتقادات الباطل فيما عظمته الشريعة. فما عظمته الشريعة من الأماكن والبقاع والأشخاص والأحوال لا نزداد ونزيد في هذا التعظيم، وإنما نبقى حيث أمرنا الله، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى. فقال ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر ووضع الخد عليه السجود ووضع الجبهة عليه واستلامه بشيء معه والإشارة إليه، كل ذلك لا لأن الحجر ينفع ويضر، ولكن لأن الرسول فعل ذلك. والحجر سيأتي يوم القيامة له لسان وعينان ناطقتان تشهد لكل من استلمه بحق، أي متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر لم تعظمه الرافضة، ولهذا من دينهم إهانته، وغاليتهم القرامطة سرقوه من البيت حتى أعاده المسلمون بعد أن بقي عندهم مدة، إما 17 سنة أو 18 سنة. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن صلى الله عليكم. ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا حديث أبي الطفيل عامر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت راكبا على إيش؟ على شبرية أو على ناقته؟ على ناقته. متى كان هذا الطواف؟ كان الطواف في طواف الإفاضة في حجة الوداع، وكان إذا مر بالحجر استلمه بمحجن معه، لأن نزوله استلام الحجر ثم ركوبه فيه مشقة عليه وفيه إتعاب لمن وراءه، فكان يستلم الحجر بهذا المحجن ويقبل المحجن. والمحجن هي العصا التي طرفها من جهة اليد معكوفا. وطوافه راكبا صلى الله عليه وسلم وقع في طواف الإفاضة، فإنه لما ركب من منى حتى أفاض إلى البيت أقبل عليه الصلاة والسلام حتى مشى بين بيوت الناس فنزل على من على راحلته، فاستقبله عمه العباس وقال يا رسول الله اركب يراك الناس وأنت تطوف، لأن فعله تشريع عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي بمشورة عمه العباس فركب مرة ثانية راحلته فطاف بالبيت طواف الإفاضة وهو ركن الحج راكبا على راحلته، إذا مر بالحجر الأسود استلمها بمحجن معه بعصا وقبل عليه الصلاة والسلام المحجن. ومثله الآن لو أنه طاف بالبيت ومعه شمسية واستلمها بالشمسية قبلها، على أن بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص في من طاف بالبيت راكبا لا أنه من طافه ماشيا. والمسألة محل تأمل حقيقة ومحل نظر واعتبار. طيب جاء يقول أخونا في سؤاله أنه هل صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أبيضا فسودته ذنوب بني آدم؟ نعم جاء في هذا حديث يروى موقوفا ويروى مرفوعا وفي الرفع كلام لأهل العلم أن الحجر الأسود من الجنة وأنه أول ما نزل كان أبيضا وأنه انقلب إلى أسود لما سودته ذنوب بني آدم، والحديث إذا ثبت قلنا به، وإذا لم يثبت فالمسألة محل تأمل ونظر، والله أعلم. نعم صلى الله عليكم. وعن يعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث رواه الثلاثة أو رواه الأربعة إلا النسائي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، وهو حديث يعلى ابن أمية، وهو الذي حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه عام الحديبية وقد تمضخ بجبة فيها طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الطيب، انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام وقتها بفدية لأنه فعل ذلك جاهلا. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف أي بالكعبة وهو مضطبع ببرد أخضر. الاضطباع هو الرداء، يجعل طرفيه على كتفه الأيسر ويظهر كتفه وعضده الأيمن بأن يجعل الرداء من تحته، وهذا فيه جواز لبس برد غير البرد الأبيض، وإن كان البرد الأبيض هو أفضلها، فإن البرد الأخضر اضطبع به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه. هذا حديث عائشة من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها، وأكثر الروايات وأثبتها على أنه موقوف على عائشة، وبعضها ترفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل، إنما أداة حصر، جعل الطواف بالبيت أي بالكعبة وبين الصفا والمروة أي السعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ومعناه صحيح، فإن الطواف بحد ذاته لو لم يقل فيه شيئا كان هذا الدوران من ذكر الله، ومثله في السعي ومثله رمي الجمار. وذكر الله عز وجل ليس هو بالمعنى المتبادر إلى أذهان الناس أنه الذكر الشفوي والشفهي بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار، وإنما ذكر الله ها هنا أعم بالفعل مع القول والعمل، بالاعتقاد والقصد مع القول والعمل، فالطواف لا يعتبر طواف إلا بنية، وكذا السعي وكذا رمي الجمار، فهذه الأفعال من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة ذلك في القرآن قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فإن من ذكر الله في الأيام المعدودة رمي الجمار وهو فعل، وبالإجماع لو رمى الجمار ولم يذكر الله عند كل حصاة صح رميه، والتكبير عند كل حصاة من السنن. إذن من ذكر الله أي بالمعنى الأعم، وهو الذكر بالقول والذكر بالعمل. مع استحضار النية والقصد والاعتقاد، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الطواف، أن يجعل الحج كما جعل الصلاة، الصلاة يكفي فيها استقبال القبلة، لكن من تشريعه جل وعلا وشرعه أن جعل الحج مرتبطا بالقدوم على مكة، والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار، هذه الشعائر كلها من ذكر الله، أي من تعظيم الله سبحانه ومن عبوديته. نعم. أحسن الله عليكم. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا منا فلا ينكر عليه. هذا حديث أنس، وهو هنا من رواية محمد بن أبي بكر الثقفي نسبة إلى قبيلة الثقيف، أنه قال لأنس وهما غاديان أي رائحان، الغدو يشمل الذهاب ويشمل العودة، وإن كان الرواح عندهم هو للعودة، روحت البل إذا رجعت. قال: وهما غاديان إلى من منى إلى عرفة أي ذاهبان. قال له: كيف كنتم تصنعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل، يقول لا إله إلا الله، يكبر فينا المكبر الله أكبر، ويلبي فينا الملبي لبيك اللهم لبيك، ولا ينكر على هذا ولا على هذا ولا على هذا، لأن الجميع يذكرون الله جل وعلا بهذا الفعل. قال أنس كما روى البخاري وغيره: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. وفيه كما سبق أن التلبية سنة عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، فمن مشعر الميقات إلى بلوغ مكة، ومن مشعر خروجه من مكة إلى منى يوم التروية، ثم من خروجه من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، هذا وقت التلبية، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنها تكون إذا ارتفع في مرتفع، أو انخفض في منخفض، أو لقي ركبا، أو فرغ من صلاته، أو استيقظ من نومه، أو فعل محظورا ناسيا لبى. السنة لا تسعفهم على ذلك، وإنما سنته هو في التلبية حال انتقال من مشعر إلى مشعر صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا رأى فجوة نص. واتفق عليهما. هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه. من هو هشام بن عروة ومن أبوه؟ ابن الزبير. هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو أحد حفاظ الحديث علماء الإسلام، وكذا أبوه عروة بن الزبير، وهو أخو عبد الله بن الزبير، وكثيرا ما يروي عروة عمن؟ عن خالته عائشة أم المؤمنين، أنه سأل أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب رضي الله عنهما، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أردفه وراءه مع متى؟ من أين إلى أين؟ من عرفة إلى مزدلفة. أردف أسامة وراءه فسأله عروة كيف كان مسيره عليه الصلاة والسلام، كيف كان يسير في حجة الوداع حين دفع. الدفع من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، لأن أسامة كان رديف النبي وقتها. قال كان يسير العنق، ومعنى العنق أي البطء، ويمسك لها يسير العنق حتى إنه يشد خطامها وزمامها، وإن رأسها رأس الدابة رأس القصوى ليصيب مورك رحله. فإذا وجد لها فرجة نص لها أي أرخى لها، لأنها في ارتفاع وفي صعود. فعل هذين الأمرين. لماذا مشى العنق؟ رحمة بالناس لئلا يزاحمهم أو يحطمهم. ولماذا إذا وجد لها فرصة أرخى لها؟ رحمة بالبهيمة، رحمة بالبهيمة لأنها في إصعاد، وهذا الإرخاء لها أي يجعلها تسير على ما تريد. هو قوله وإذا وجد فرجة نص أي أرخى لها. ومنه قول امرئ القيس في معلقته ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه. سيري يعني اتركيها تسير وأرخي الزمام لها لناقتك، لا تشدين لها. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المعلل. هذا في قوله فإذا وجد فرصة أو فجوة نص أي أرخى لها، فمعنى نص أرخى لدابته حتى تمشي مشيا يليق بها. وسير العنق سير بين الإبطاء والإسراع، ونص أي أسرع وأرخى لها ودرهمت. نعم أحسن الله عليكم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة. يقول القاسم والثابتة يعني الثقيلة. قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. هذا الحديث في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن خالته ولا عمته؟ ها؟ عن عمته القاسم بن محمد بن أبي بكر، فتكون عائشة عمته. أنها ذكرت أي عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله قبل أن يحطمها الناس يدهمها ويزاحمونها، لأنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة وكبيرة في سنها. فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله. قالت وحبسنا أي لم يأذن لنا حتى طلع الفجر وأسفر جدا. وممن استأذنه تلك الليلة أم سلمة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين، إلا عائشة ومن معها فإنهما بقيا فإنهم بقوا حتى دفعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أم سلمة فتقول إني دفعت في ليل ورميت الجمار ورجعت فصليت الفجر في موضعي في مكانها. وفي حديث سودة أنها دفعت قبله عليه الصلاة والسلام. متى قبله؟ قدرها الفقهاء بمضي هزيع من الليل، والآن على أنه بعد مضي نصف الليل. يؤذن لهؤلاء الضعفة ومن كان في حكمهم بالدفع من المزدلفة إلى منى، أو شاءوا إن شاءوا إلى الحرم ليطوفوا. فقد بعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس مع ضعفة أهله تلك الليلة. أخذ العلماء من ذلك أن النساء كلهن ضعيفات، قويتهن وضعيفتهن، الكبيرة والصغيرة. فأم سلمة وقتها كانت قوية وشابة، عمرها يوم مات الرسول 36 سنة، وأذن لها صلى الله عليه وسلم بالدفع. نعم، طواف الوداع طافته وهي مريضة راكبة على راحلتها، وهو الله أعلم المرض الذي يصيب الحجاج من كثر الجهد والمزاحمة من الحمى والتعب. عائشة رضي الله عنها قالت ليتني استأذنته صلى الله عليه وسلم بالدفع قبله كما فعلنا أمهات المؤمنين، وذلك أحب إلي من مفروح به. أي لو أني استأذنته لكان أحب إلي مما يفرح بما يفرح به الناس. فهي تمنت هذا الفعل، ولما لم تستأذنه حبسهم حتى دفعوا معه عليه الصلاة والسلام. ومنه أخذ العلماء أن بيات تلك الليلة بالمزدلفة لمن كان قادرا أنه واجب، وأن الوجوب يسقط عن العاجز، إما لضعفه، والنساء كلهن ضعفة، والصغار ضعفة، والمرضى والكبار والعجز ضعفة، ويلتحق بهم أيضا من كان مرافقا لهم ممن يقودهم، أو هم في حملة واحدة يخشون الضياع، فحكمه حكمهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يدفع معهم وهو شاب، فكان حكمه حكم من دفع معهم، ولم يأمره أن يرجع. فهرم ابن عباس لما دفع مباشرة، أو أنه انتظر حتى طلوع الفجر، قولان لأهل العلم. أما من أذن لهم وهم النساء والمرضى فإنهم يرمون، فإن أم سلمة رمت ورجعت وصلت الفجر أين؟ في موضعها. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا حجت تقول لمولاها ليلة المزدلفة: انظر يا هنتاه، هل غاب القمر؟ والقمر يغيب بعد ثلثي الليل، لأنها ليلة الحادي عشر، ليلة العاشر. فكانت لا تنصرف من المزدلفة إلا بعد غياب القمر، تقريبا بعد الساعة الثانية ليلا. وهذا لا شك أنه أكمل وأحوط لمن قدر واستطاعه، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل، متفق عليهما، واللفظ لمسلم. نعم، ابن عباس يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، والثقل هم الضعفة، النساء الكبيرات والمرضى الصغار، والضعفة ضعفة أهله. قال في الضعفة أي في النساء الكبيرات، ليلة جمع أي ليلة المزدلفة. قال فيه: من جمع بليل. قوله بليل، وفي حديث عائشة أن سودة استأذنته أن تدفع قبله، أخذ العلماء هذا الهزيع من الليل بماذا؟ أخذوه بأنه قدروه بنحو نصف الليل ينقص قليلا أو يزيد قليلا. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغليمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده انقطاع. هذا حديث ابن عباس الذي أشرت إليه لما قلت في المسألة قولان لأهل العلم، أن من كان مرافقا لهؤلاء الثقل والضعن والضعفة ودفعوا من مزدلفة بليل، هل يرمون أو ينتظرون؟ منهم من قال يرمون، وهذا هو الأصل، وإلا لا معنى لدفعهم. في حديث ابن عباس هنا قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، يعني الشباب الصغار اللي ناهزوا البلوغ من بني عمومته، لأن بني عمومته هم بنو عبد المطلب، إذ عبد المطلب جده وجدهم عليه الصلاة والسلام. واختار يضرب على بعثهم على حمرات، حمرات جمع الحمير، فهو جمع، والحمير جمع حمار، على حمرات لنا، كأنهم كانوا يتخذون للتنقل وهم في مكة. وكان يضرب على أفخاذهم تدليلا لهم وتطيبا لنفوسه: لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث أعلوه بالانقطاع، حيث رواه أحمد ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي. والانقطاع الذي فيه بين الحسن العرني وبين عبد الله بن عباس، قال الحسن لم يسمع من ابن عباس، وهذا إعلال. وهذا القول الثاني في أن هؤلاء النشيطين المرافقين للكبار والضعفاء والمرضى والصغار وللنساء، أنهم إذا دفعوا رموا. القول الثاني: إذا دفعوا بليل لم يرموا حتى تطلع الشمس. ولا شك أن القول الأول هو الأوفق لمقاصد الشرع وسماحة هذا الدين ويسر أحكامه وسعة تشريعه. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. قال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه. نعم في حديث ابن عباس السابق الذي أعل بالانقطاع، جاء عند الحافظ ابن حجر في البلوغ وغيره أنه قال رواه الترمذي من طريق الحكم عن مقسم به، وأنه جاء من طرق قوي بعضه بعضا، ولهذا حسن ابن حجر رحمه الله إسناده. وأظن هذا التحسين من جهة الطرق التي يقوي بعضها بعضا في الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، أي رمتها بليل. والمسافة من منى إلى من مزدلفة إلى منى مسافة طويلة، فدل على أنه من نحو نصف الليل، وهي ذهبت على رحولها فرمت الجمرة ثم ذهبت فطافت طواف الإفاضة. ففيه أن النساء كلهن ضعفة، يجوز لهن الدفع من مزدلفة بعد هزيع من الليل. وهذا الهزيع من الليل إذا جاز لدي الدافع أن يدفع، إما من نساء كلهن أو المرضى أو الضعفة أو كبار السن أو المرافقين لهم، فيجوز أن يذهبوا مباشرة إلى الحرم فيطوفوا، ويجوز أن يذهبوا إلى عرفة إلى منى فيرموا، والأفضل أن يرموا ثم يطوفوا. وها هنا يبدأ وقت رمي الجمرة. متى يبدأ؟ يبدأ وقت رمي الجمرة العقبة من طلوع الشمس، إلا للضعفة ومن كان في حكمهم فبعد هزيع من الليل، ويستمر رمي جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. وطواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة المزدلفة للضعفة، فلما جاز لهم الرمي جاز لهم الإفاضة. وأما غيرهم فيبدأ وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس يوم النحر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما كان يصلي الصلاة إلا لوقتها، أي لأول وقتها، إلا صلاتين. هذا على حفظه وفهمه رضي الله عنه. صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة أخرها وصلاها صلاة تأخير. قال: وصلاة الفجر. ظن ابن مسعود أنه صلى صلاة الفجر قبل وقتها، والواقع خلاف ذلك، فإنه في حديث جابر وهو حديث صحيح كما سبق: فلما طلع الفجر صلى الفجر في مكانه، أي صلاها بغلس في شدة الظلمة ما بعد انتشر الفجر جدا ولا بان كثيرا، فصلى الفجر في أول وقتها. ففي حديث ابن مسعود أنه كان يصلي الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها، وأنه عليه الصلاة والسلام أخرها في المزدلفة، وأنه قدم الفجر كما قال ابن مسعود. وقلنا إن هذا الصحيح خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر متى؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلم يصلها لأول الوقت، فإنه خرج من منزله في منى مكان نزوله لما زاغت الشمس، خرج يمشي حتى بلغ الجمرة الأولى ورماها بسبع حصيات، ثم تقدم فأخذ ذات اليمين وترك الطريق عن يساره، فرفع يديه مستقبل القبلة وقوفا طويلا، وابن مسعود معه نحو من قراءة البقرة، وفعل مثل ذلك في الثانية، ثم رمى جمرة العقبة ورجع وصلى الظهر في منزله. هنا صلى الظهر لأول وقتها ولا أخرها؟ قطعا أنه أخرها رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليك. دقيقتين على الأذان يا شيخ، نقف عند هذا. نقف عند هذا لا بأس. في شيء الأخوان؟ نعم. ما فهمت كلامك. اي اي نعم. يسأل أخونا أن بعض الناس من الحريصين على تتبع الجنائز يشهدون صلاة الجنازة في مسجد بعدما يؤذن فيه للصلاة، فيصلون على الجنائز ثم يخرجون ليصلوا على الجنائز في مسجد ثاني، فهل خروجهم صحيح أو خروجهم فيه إثم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من المسجد بعد سماع النداء فقد عصى أبا القاسم، فمن أخذ بعمومه يأثم هؤلاء وإن كان سيصلون في مسجد ثاني. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به هو عدم تفويت الجماعة، سواء الأولى في المسجد الأول أو الجماعة في المسجد الثاني ولعموم هذا الحديث في أن من فعل ذلك عصى أبا القاسم، نقول الأفضل لهم أن يصلوا إن أرادوا أن يصلوا على الجنائز قبل أذان المسجد، ثم يخرجون إلى المسجد الثاني فيشهدون فيه الصلاة ولا تفوتهم، فإن ترتب عليها فوات تكبيرة الإحرام فلا شك أنهم قصروا، وإن أرادوا أن يدركوا فضلا وأجرا بتتبع الجنائز في هذا المسجد وذاك المسجد، والله أعلم. نعم.